الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلازلنا نتكلم عن قواعد تعيين الأدلة وحجيتها وقاعدتنا التي نبدأ بها الاقتران بين الشيئين في اللفظ دليل على مساواتهما في الحكم هذه القاعدة تعرف بدليل الاقتران أو القران أو القرائن كلها أسماء على مدلول واحد وذكرتها بعد القياس لأنها تشبه القياس من جهة الإلحاق لكن لا لعلة فتتفق مع القياس في الإلحاق لكن القياس الإلحاق فيه بناء على العلة وأما الاقتران فالإلحاق فيه بناء على عدم العلة ودليل الاقتران ذكر شيئين في لفظ واحد ثبت حكم أحدهما بدليل فيلحق الآخر به دليل الاقتران أن يذكر فيه شيئان أحد هذين الشيئين ثبت حكمه والآخر لم يثبت حكمه بدليل فيلحق الآخر بالذي ثبت حكمه بدليل هذا هو دليل الاقتران وهو مقيد بما لم تكن هناك مشاركة بينهما في العلة ألا يكون هناك اشتراك بين الشيئين في العلة ولم يدل دليل على التسوية ماذا؟ بينهما ولم يدل الدليل على التسوية بينهما إذا اقترنت مفردات أو جمل فهل هذا الاقتران يدل على مساواتهما في الحكم؟ الجواب أن الاقتران في اللفظ يوجب مساواتهما في الحكم سواء ذكر الحكم أو لم يذكر الحكم يعني سواء ذكر الحكم حكم أحدهما أو لم يذكر الحكم وإنما أورث بدليل ماذا؟ بدليل خارجي ومن الأمثلة التي يمكن أن يمثل بها على هذه القاعدة ما جاء عن ابن عباس في وجوب العمرة قال إنها لقرينتها في كتاب الله وأتم الحج والعمرة لله فالحج معلوم حكمه وهو الوجوب وقرن به العمرة قرنت به العمرة فنقول اقترانهما في اللفظ يوجب مساواتهما في الحكم فيكون حكم العمرة واجبا ولهذا قال ابن عباس إنها لقرينتها في كتاب الله ويستثنى من هذه القاعدة اقتران الجمل التامة وهي التي تستقل كل واحدة بنفسها فإن كل جملة مفيدة لمعناها وحكمها وسببها وغايتها منفردة به عن الجملة الأخرى واشتراكهما في مجرد العطف لا يوجب اشتراكهما فيما سواه إذا كان الاقتران بين الجمل التامة التي استغنت بمعناها وعلتها وسببها وغايتها فهنا لا يكون الاقتران في اللفظ موجبا للاستواء في الحكم فهذه الصورة تخرج من هذه ماذا؟ من هذه القاعدة ودلالة الاقتران قد تقوى وقد تضعف تقوى إذا جمع المقترنين لفظ اشترك في إطلاقه وافترق في تفصيله أن يكون اللفظ قد اشترك المقترنين فيه من جهة الإطلاق والافتراق من جهة ماذا؟ التفصيل كقوله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الختان والاستحداد ونتف الآباط وقص الشارب وتقليم الأظفر. هذه الأمور اشتركت في مطلق وهو الفطرة، وإن اختلفت في التفاصيل، فيكون حكم تقليم الأظافر كحكم قص الشارب وهكذا. فإذا كانت واحدة منها واجبة كانت الأخريات كذلك. ننتقل للقاعدة التي بعدها، وهي قاعدة سد الذرائع معتبر في بناء الأحكام الشرعية. الذريعة في عرف الفقهاء ما أفضت إلى المحرم غالبا، ما أفضى إلى المحرم غالبا يسمى ذريعة. والذريعة لا بد أن تكون مباحة في ذاتها أو مستحبة، أن تكون مباحة في ذاتها أو مستحبة، فخرج ما تضمن مفسدة، فما تضمن مفسدة في نفسه لا يدخل تحت هذه القاعدة ولا يسمى ماذا؟ ولا يسمى ذريعة. الذريعة وإن كانت مباحة في نفسها أو مستحبة، لكن لما كانت تفضي إلى محرم جاءت الشريعة بسدها وتحريمها، جاءت الشريعة بسدها وتحريمها. فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة؟ انتبهوا إلى هذا، لا بد أن تكون الذريعة سالمة عن المفسدة في نفسها. فلما كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة منع منه، إلا أن الوسائل أقل رتبة في حكمها من المقاصد. والذريعة يختلف حكمها بحسب ما كانت ذريعة له، فما كان ذريعة للمحرم فإنه يكون ماذا؟ محرما، وما كان ذريعة للمكروه فإنه يكون مكروها. ويشترط في اعتبار سد الذريعة ألا يعارضها مصلحة راجحة. فإذا كانت الذريعة التي تفضي إلى محرم غالبا قد عارضها مصلحة راجحة، فتقدم المصلحة الراجحة على تحريم ماذا؟ على تحريم الذريعة. فمثلا النظر إلى الأجنبية محرم. طيب لماذا محرم؟ لأنه يفضي إلى الفتنة، فلما كان مفضيا إلى الفتنة غالبا حرم النظر. طيب إذا عارض النظر إلى الأجنبية مصلحة راجحة، فأيهما يقدم؟ تقدم المصلحة الراجحة. ولهذا جاز نظر الخاطب إلى مخطوبته مع كونها أجنبية، لوجود المصلحة ماذا؟ لوجود المصلحة الراجحة. وفي سد الذرائع انتبهوا، لا يشترط القصد وإنما العبرة بالظاهر، لا يشترط القصد وإنما العبرة بالظاهر. متى ما كانت الذريعة في الظاهر تفضي إلى المحرم غالبا فإنها تكون محرمة ولو لم يقصد الفاعل المحرم، فلا يشترط في الذريعة ماذا؟ القصد. وهنا أنبه إلى أنه كما أن الذريعة المفضية إلى المحرم يجب سدها أو يستحب سدها إذا كانت تفضي إلى مكروه، كذلك الذريعة التي تفضي إلى واجب يجب فتحها، والذريعة التي تفضي إلى مستحب يستحب فتحها. فينبغي أن نتنبه لهذا. وسد الذرائع مبني على المصالح والمفاسد، فإذا استعملت الأمور لغير تحقيق المصالح ودفع المفاسد نهي عنها، وهذا هو سد الذرائع. فلا بد أن تستعمل الأمور لجلب مصلحة أو دفع مسدة. وفي إعمال سد الذرائع إعمال للمصلحة. ومحل النظر في سد الذرائع إلى ماذا؟ إلى الغايات. النظر في سد الذرائع إلى الغايات، وإلا الذريعة في نفسها مباحة، لكن حرمت من أجل ما تأول إليه من غايات. إذا أفضت الذريعة إلى مصلحة، هنا تأتي قضية مهمة، وهي إذا أفضت الذريعة إلى مصلحة ومفسدة، إليهما معا، فماذا نفعل؟ نقدم أرجحهما. فإن كانت المصلحة راجحة فتحت الذريعة ولم تسد، وإذا كانت المفسدة راجحة سدت الذريعة. وهنا أيضا أنبه إلى أن هناك فرقا بين الذريعة والسبب. فالذريعة سدت بالنظر إلى الغايات والمقاصد، ولم يضعه الشارع، فسد الذريعة ليس من باب وضع الشارع، بخلاف السبب، فالسبب قد وضعه الشارع، قد وضعه ماذا؟ الشارع. كذلك الذريعة مباحة في نفسها، وأما السبب فقد يكون محرما في نفسه لما فيه من مفسدة، كالزنا سبب للرجم، أما الذريعة فهي مباحة في نفسها. وأما الفرق بين الذريعة والوسيلة، فالذريعة خصها بعض العلماء، وهو الذي درجنا عليه، بما أفضت إلى محرم. فالذريعة بمعنى ما أفضت إلى محرم أخص من الوسيلة، فالوسيلة أعم، لأن الوسيلة قد تفضي إلى واجب وقد تفضي إلى محرم. وأما من عمم الذريعة فإنها تكون مرادفة للوسيلة. والذرائع معاشر الأحبة منها ما هو معتبر إجماعا، وهو ما يفضي إلى الوقوع في المحذور قطعا، الذي يفضي إلى المحذور قطعا بالإجماع يجب سده، كالمنع من حفر الآبال في طريق المسلمين، وإلقاء السم في طعامهم، وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله عز وجل، فهذا كله قطعا يجب سد الذريعة، وهو من باب ما لا خلاص من الحرام إلا باجتنابه، ففعله حرام، ففعله ماذا؟ حرام. ومنها ما هو ملغي إجماعا لا عبرة به، وهو ما يفضي إلى المحذور نادرا، فما يفضي إلى المحذور نادرا لا يجب سده، كزراعة العنب، قد يستعمل العنب في الخمر لكنه استعمال نادر فلا عبرة به. ومنها ما يفضي إلى المحذور غالبا أو كثيرا، وهذا هو محل ماذا؟ وهذا هو محل القاعدة، وهو محل الخلاف بين العلماء. وقد أكثر من هذا الدليل الإمام مالك حتى قيل هو مختص به، والواقع أن من الأئمة من قال به غير الإمام مالك. ومن الأمثلة على سد الذرائع قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالله جل وعلا حرم سب الآلهة التي تدعى من دون الله التي ليس هي مستحقة للعبادة، حرم سبها لماذا؟ لكونها تفضي إلى سب الله عز وجل، مع كون سب الآلهة في نفسه جائزا بل قد يكون مستحبا. فهذا المثال يدل على حجية ماذا؟ سد الذرائع، يدل على أن سد الذرائع معتبر. كذلك ما جاء عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل سب الرجل لأبوي غيره سببا لسب أبويه، فجعله سبا لأبويه لكونه تسبب في سب والديه، وهذا أيضا يدل على حجية سد الذرائع. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب أبوي الرجل حتى لا يسب أبواه. أيضا ما جاء عن النعمان بن بشير قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه. أخرجه ابن حبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نجعل بيننا وبين الحرام سترة حتى لا نقع في الحرام، وهذا دليل على أن الشريعة جاءت بسد الذرائع. أيضا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد. فهذا أيضا يدل على أن سد الذرائع معتبر. وسد الذرائع يدخل تحت قاعدة عامة كلية مقصدية، وهي النظر في مآلات الأفعال معتبر ومقصود شرعا. النظر في مآلات الأفعال معتبر ومقصود شرعا، فيأخذ دليل سد الذرائع حجيته من هذه القاعدة الكلية المقاصدية. وهناك من خالف في عد سد الذرائع دليلا، وممن خالف ابن حزم، فقد جعل ابن حزم العمل بسد الذرائع من قبيل الظن، والظن باطل فيكون العمل به باطلا، كما أنه ألزم أن من أخذ بباب سد الذرائع فعليه أن يقتل الناس كلهم خوف أن يكفروا. وخفي عن ابن حزم أن الظن منه ما يكون غالبا وهو حجة، بل ينزل منزلة اليقين، كما خفي عليه أيضا أن باب سد الذرائع مبني على ما يفضي إلى المحرم غالبا، لا ما يفضي إلى المحرم ماذا؟ نادرا. إذن عرفنا معنى قاعدة سد الذرائع وعرفنا محلها، وهنا أنبه إلى أنه ليس مدار هذه القاعدة على الوسائل التي تتوقف عليها مقاصدها. فمعلوم أن المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق، فلما توقفت المقاصد على الأسباب والطرق كانت هذه الأسباب وهذه الطرق تابعة لمقاصدها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود. المقصود أو المقاصد قصدت بالقصد الأول، والوسائل قصدت بالقصد ماذا؟ الثاني. وليس مدار قاعدتنا على هذه الوسائل، وإنما مدار قاعدتنا على الذرائع التي تفضي إلى المحرم غالبا. ومما يناقض هذه القاعدة الحيل، فتجويز الحيل يناقض قاعدة سد الذرائع، وذلك أن المحتال يفعل الطرق التي توصله إلى الحرام، فالحيل المذمومة هي التي تهدم أصلا شرعيا وتناقض مصلحة شرعية، وحقيقتها تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي. هذا هو الحيل، أن تفعل عملا ظاهره الجواز لكن تريد به إبطال حكم ماذا؟ شرعي. ولهذا يشترط في الحيلة قصد فاعلها للمحرم، يشترط فيها ماذا؟ يشترط فيها القصد. ومما يدل على تحريم الحيل ما جاء عن أنس أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، فنهى عن هذه الصورة لأنها توصل إلى إبطال حكم شرعي. وأما إذا كان لإحقاق حق أو إبطال باطل فهذا جائز. ويشهد لهذا ما جاء عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثا فقال: اذهب فاطرح متاعك في الطريق. فطرح متاعه في الطريق فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه، فعل الله به وفعل. فجاء إليه جاره فقال له: ارجع، لا ترى مني شيئا تكرهه. ولا يشكل على تحريم الحيل جواز المعاريض، وذلك أن المعاريض إذا تضمنت استباحة الحرام وإسقاط الواجبات وإبطال الحقوق فإنها تكون محرمة. وإنما تجوز المعاريض إذا كانت من باب التخليص من ظالم، من باب التخليص من ظالم، فكل ما يجب بيانه فالتعريض فيه حرام لأنه كتمان وتدليس. وبهذا يكون قد اتضح لنا معنى القاعدة، وأكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.